مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عد ما نسمع بعد هذا ويرعاد. مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عد ما نسمع بعد هاد ويرعادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام الكرم ماخذه من شايب معتادها. مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عد ما نسمع بعد هاد ويرعادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام الكرم ماخذه من شايب معتادها. والتراحيب تتنى بعد رد السلام بالضيوف اللي تعنا وجد نفوادها. مرحبا عند الذي هم لنا درع وحزام عوالم فلح لابتي لاقدحت بزنادها. مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عد ما نسمع بعد هاد ويرعادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام الكرم ماخذه من شايب معدادها. في الملاقة كم خصيم روت من هالحسام في دراهم كم جويل شبع من زادها. في حفل سعد عسى الله يبلغ المرام دايم العليا طموحه ونشادها. مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عد ما نسمع بعد هاد ويرعادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام الكرم ماخذه من شايب معدادها. في حفل سعد عسى الله يبلغ المرام دايم العليا طموحه ونشادها. ماخذ البنت شيخا يشرف بالمقام من رزق ومن على ما نجم إرادها. مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عند ما نسمع بعد هاد ويرعادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام الكرم ماخذه من شايب معدادها. مرحبا عداد ما لاحت برق الغمام عد ما نسمع بعد هاد ويرعادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام الكرم ماخذه من شايب معتادها عند من هو يقدم الحيل في جنب السنام.